الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إسلامنا واليوم مع نبينا صلى الله عليه وسلم، مع نبي الرحمة صلوات ربي وسلامه عليه، مع نبينا صلى الله عليه وسلم في شهر مولده، حيث كان النور وكانت الرحمة وكان الإسلام، حيث جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالنور الذي بدد الظلمات، وبالرحمة التي حلت محل القسوة. جاء بالإسلام ليكون محلا وبديلا عن الجاهليات. فنحن اليوم مع نبينا صلى الله عليه وسلم في مقارنة ما بين الجاهلية والإسلام. وأفتتح بالذي هو خير، فأذكر بقول الله جل وعلا وهو يذكرنا بالنعمة المسداة والرحمة المهداة، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول جل وعلا: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدقت ربنا وبلغ رسولك صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن على ذلك من الشاهدين. مشاهدي الكرام، بين الإسلام والجاهلية، ونحن نتحدث عن نبينا صلى الله عليه وسلم من منطلق إسلامنا، إسلام القرآن والسنة، فمع قبس من القرآن والسنة نعيش هذا اليوم في ظلال نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم، الذي خاطبه ربه بقوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صلوات ربي وسلامه عليه. ولعلي أقف وقفة بين هذه الآية في سورة الأنبياء وآية سورة آل عمران، فهنا يقول ربنا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وفي سورة آل عمران: لقد من الله على المؤمنين. فلماذا خص المؤمنين فقط في سورة آل عمران وعم رحمته صلى الله عليه وسلم للعالمين في سورة الأنبياء، ذلك أنه صلى الله عليه وسلم رحمة، رحمة تجسدت فإذا هي محمد صلى الله عليه وسلم. محمد الرحمة في رسالته وبعثته، محمد صلى الله عليه وسلم الرحمة في هديه وسمته وأخلاقه وكل حياته صلى الله عليه وسلم. محمد كان رحمة، كان رحمة بكل المقاييس وبكامل معاني الرحمة، وهذه الرحمة أرادها الله عز وجل للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فكيف كان حال العالمين أمام هذه الرحمة المجسمة في صورة محمد صلى الله عليه وسلم؟ من الناس من آمن ومنهم من كفر، ذلك أن محمدا صلى الله عليه وسلم قال الحق وبلغ عن ربه كما أمره ربه، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فمحمد صلى الله عليه وآله وسلم بلغ عن ربه، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فمن الناس من اهتدى ومنهم من ضل، منهم من آمن ومنهم من كفر، منهم من أسلم ومنهم من ضل على جاهليته. فالذي آمن واهتدى أصابته الرحمة، والذي كفر وضل ابتعد عن هذه الرحمة. فلئن كان النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين فإن هذه الرحمة ستنحصر في من آمن به وفي من تبعه ورضي بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أما الذي كفر وانحرف عن المنهج الحق وابتعد أن يدخل وابتعد عن طريق الإسلام وظل بعيدا عن طريق الرحمة، فالرحمة هنا لا تصيبه بل النقمة والعذاب. ولذلك كان يقول النبي الأواب صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت يوم يموت ولم يؤمن بي وبما أرسلت به إلا كان من أهل النار. فإذا فهمنا هذا أدركنا الفارق بين الآيتين أو الحكمة في أن الله عز وجل أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، أما الذي ابتعد عن هذه الرحمة فلا نصيب له فيها، وأما من دخل في رسالته صلى الله عليه وسلم وتبع دعوته والحق الذي جاء به فهذا الذي له النعمة وله الرحمة وله المنة فيما امتن الله عز وجل به. فقال لقد من الله أكرم وأنعم وتفضل، فهو سبحانه وتعالى صاحب النعمة وصاحب المنة. لقد من الله على المؤمنين، نعم انحصرت فيهم المنة حين رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. وكل لفظة في الآية تدل على معاني عظيمة. إذ بعث فيهم، الذي يبعث الرسل هو الله، الذي يصطفي الرسل هو الله. الرسل لا يأتون من قبل أنفسهم ولا يتكلمون من عندياتهم. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أي أمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فهنا ربنا يقول إذ بعث فيهم رسولا، الله هو الذي يبعث الرسل ويصطفيهم، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. إذ بعث فيهم رسولا، ليس إلها ولا ابن إله ولا جزءا من الإله، بل الرسول بشر. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. هذا المعنى الذي أكد عليه القرآن، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذا المعنى الذي أكده النبي العدنان عليه الصلاة وأزكى السلام حين قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ومن هنا نوجهها رسالة إلى المسلمين الذين يبالغون في الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول، بأن نقول لهم انصاعوا لكلام نبيكم صلى الله عليه وسلم بعدم المبالغة في المدح وعدم الإطراء وعدم الخروج عن حد الوسطية والاعتدال، وكونوا كما قال سيد الرجال صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، من أنفسهم، إذن ليس إلها ولا ابن إله ولا قبضة من نور الله ولا جزءا من نور الله، إنما من أنفسهم بشرا مثلهم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. كذا قال ربنا، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إذن هو منا صلى الله عليه وسلم، من أنفسنا، بشرا مثلنا لا ينبغي أن نغالي فيه. فالجاهلية هي التي تقع في الغلو وتقع في الإطراء وتخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حد الاعتدال أو حد البشرية، فتزعم له الحقيقة المحمدية أو تزعم الخلقة النورانية أو أنه كان مخلوقا قبل البشرية وله حق الأزلية والأبدية والسرمدية إلى آخر تلك المزاعم الجاهلية التي تبرأ منها سيد البرية صلى الله عليه وسلم. هو سيد البرية وأعظم البشرية ولكنه بشر. قل إنما أنا بشر مثلكم، بشر مثلكم، تأكيد بكل ما فيه وبكل معانيه. قل إنما أنا بشر مثلكم، ثم ماذا؟ يوحى إلي. هذه ميزته صلى الله عليه وسلم، وهذه خاصيته وذلك اصطفاؤه حين اصطفى الله عز وجل الأنبياء فجعل الأنبياء أفضل البشر، واصطفى الرسل فجعل الرسل أفضل الأنبياء، واصطفى أولي العزم فجعل أولي العزم أفضل الرسل، واصطفى من أولي العزم محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، أعلاهم درجة سيد الكائنات سيدنا محمد عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليمات. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، ما مهمته؟ يتلو عليهم آياته. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو علينا آيات ربنا، وآيات ربنا يمكن أن نقسمها إلى آيات في الكون منظورة وآيات في القرآن مستورة. فهو يتلو علينا آيات في الكون منظورة عبر عنها القرآن بقول ربنا الرحمن: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. آيات في الكون منظورة، ويتلو عليهم آياته التي هي في القرآن مسطورة. من ذلك نسمع قبسا: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه نماذج مما يتلوه علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يتلو عليهم آياته. وما أعظم هذه الآيات، وهي تبين لنا منهج الإسلام الذي يضاد كل الجاهليات. ثلاث آيات اشتملت على 10 وصايا، ما أعظمها وما أكرمها وما أبلغها، هي صراط الله المستقيم وهي منهاجه القويم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. يتلو عليهم آياته، ويزكيهم. منهجه صلى الله عليه وسلم منهج التزكية، منهج التربية، منهج التصفية. فرسول الله صلى الله عليه وسلم رباه ربه وتعهده خالقه، كما قال له: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، صلوات ربي وسلامه عليه. فهو بعين الله وفي رعاية الله وفي كنف الله، رباه ربه ليربي به أصحابه، ورب أصحابه ليربي بهم العرب، ورب العرب ليربي بهم العالمين. هذا هو منهج التربية في هديه صلى الله عليه وسلم. ويزكيهم، يربيهم. وفيما نعلمه من هديه صلى الله عليه وسلم وسيرته العطرة وسنته المطهرة، أنه استطاع صلى الله عليه وسلم أن يربي أصحابه حتى زكت نفوسهم وزكت أخلاقهم. نعم، زكاهم صلى الله عليه وسلم حتى خلت نفوسهم من حظ نفوسهم فصاروا ربانيين. لقد استطاع محمد صلى الله عليه وسلم بهذه التزكية وتلك التخلية التي ربى عليها أصحابه، تخلية من الجاهلية وتحلية بمنهج رب البرية، تخلية عن الجاهلية وتحلية بمنهج رب البرية. استطاع محمد صلى الله عليه وسلم أن يخرج لنا جيلا كانوا رعاة غنم فصاروا قادة أمم، وكانوا عباد حجر فصاروا سادة البشر، وكانوا في الجزيرة العربية يخافون أن يتخطفهم الناس، ينتظرون فتات موائد الشرق والغرب أو الفرس والروم، فإذا بهم صارت لهم دولة وقوة بهذا الدين العظيم، ففتحوا فارس والروم، وهدى الله عز وجل على أيديهم العباد، وفتح بهم البلاد. ووقف ربعي بن عامر صحابي فقير لم يكد يعرف بين الصحابة، وقف أمام رستم قائد جيوش الفرس، ورستم ترتعد فرائصه من هذا المسلم البدوي البسيط، يقول له: من أنتم وما الذي جاء بكم؟ يقول: نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. نعم، هكذا ربى محمد صلى الله عليه وسلم أصحابه، فكانوا خير القرون وكانوا خير الناس. وأثنى عليهم رب الناس بقوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ويزكيهم، إنها التزكية التي ينبغي أن نحرص عليها وأن ننتهج نهجها. قال ربنا: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. منهج التزكية التربية بما فيها من تخلية وتحلية، وما تميزت به من تصفية وتنقية، كل هذا في منهج سيد البرية وخير البشرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إسلام عظيم. جاء به محمد صلى الله عليه وسلم الذي امتدحه ربه بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. خير العلم وأعظمه وأنفعه يعلمهم الكتاب، الكتاب أي القرآن، هو الكتاب، أل فيه للعهد وأل فيه للكمال. ولذلك تقرأ في صدر سورة البقرة: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. تقرأ في تفسير قوله تعالى: ذلك الكتاب، يقول ابن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة ترجمان القرآن، يقول: أي هذا الكتاب. ذلك التي أفادت البعد فسرها بهذا التي أفادت القرب. يريد ابن عباس أن يقول: ذلك لا تدل على بعد القرآن منا، إنما هو في متناول أيدينا، وإنما جاءت ذلك لتفيد العظمة والعلو ورفعة القدر لهذا الكتاب الذي هو رفيع القدر عظيم الجاه، وكذا يرفع قدر كل من تمسك به وكل من اعتصم به. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك لعلى صراط مستقيم. وقال الله عن القرآن: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، كما قال عنه: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أي فيه شرفكم وفيه رفعتكم وفيه مجدكم. يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب القرآن. القرآن كتاب الله المحفوظ، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. القرآن الكتاب الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ويعلمهم الكتاب والحكمة السنة. والحكمة وإن كانت في اللغة هي وضع الشيء في موضعه، فمعناها هنا السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وضعت كل شيء في موضعه. نعم، السنة المذكرة التفسيرية للقرآن، السنة المفصلة لما أجمل والمبينة لما أشكل، والناطقة بما سكت عنه القرآن. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ومن هنا قال ربنا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ويعلمهم الكتاب والحكمة، القرآن والسنة، كما قال الله عز وجل: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. صلى الله عليه وسلم تسليما. وأنزل عليك الكتاب والحكمة، القرآن والسنة، فلولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك، وما يضلون إلا أنفسهم، وما يضرونك من شيء. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، القرآن والسنة، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله عليه وآله وسلم. إذن من مهمته عليه الصلاة والسلام التي جاء بها ليضاد الجاهلية في مناهجها، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. لماذا؟ لماذا هذا المنهج؟ ولماذا يقوم النبي محمد صلى الله عليه وسلم بهذه المهمة؟ ليضاد بها الجاهلية التي كان الناس عليها قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك الآية الكريمة لخصت هذه الجاهلية في جملة: وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وإن كانوا من قبل، من قبل بعثتك يا محمد صلى الله عليه وسلم، لفي ضلال مبين، بين، واضح، ظاهر، ضلال مبين. ما هذا الضلال المبين؟ إنه الجاهلية. الجاهلية ليست فترة من الفترات، إنما هي صفات وعادات وأخلاق، متى وجدت في فترة من الفترات فهي جاهلية، سبقت الإسلام أو به لحقت. ما هذه الجاهلية التي بعث الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم لينقذ البشرية من وهدة ضلال الجاهلية؟ لخصها القرآن الكريم في مواضع، منها: يظنون بالله غير الحق، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، أي العقيدة الجاهلية. والعقيدة الجاهلية لم يسمها القرآن عقيدة، بل سماها ظنا، إن يتبعون إلا الظن، فهي ظن وظنون وأوهام وتخيلات وتخرصات، فسماها القرآن كذلك: ظن الجاهلية. ظن الجاهلية لأنها مبنية على الظن والوهم والخرافة والضلالة. ولذلك قال الله عز وجل: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى. كما قال: إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. فالجاهلية الأولى عقيدة جاهلية يسميها القرآن ظن الجاهلية، عبادة أصنام، أوثان تنحت، لا تخلق ولا ترزق ولا تنفع ولا تضر ولا تسمع ولا تبصر. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيدي يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ لا والله، لا والله ليس لها من ذلك شيء. قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، ظن الجاهلية. ثانيا: حكم الجاهلية. قال تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لا أحد. حكم الجاهلية أحكام الناس، عادات، تقاليد، أحكام ترسيها القبائل أو ينطق بها سيد القبيلة. ويترك حكم الله الذي خلق وعلم وحكم، حكمه مبني على العدل المطلق والعلم المطلق. فهل أحكام البشر جميعا تساوي شيئا من حكم الله أو تدانيه أو تضاهيه؟ كلا والله، أفحكم الجاهلية يبغون؟ لماذا؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ لا أحد. حكمه لا حكم يضاهيه، ولا قانون يساويه، ولا دستور يدانيه. فالجاهلية ظن الجاهلية، عقائد وضلالات، أحكام جاهلية محلية أو مستوردة، ليست من حكم رب البرية الذي خلق وعلم وحكم. الجاهلية الثالثة التي ابتعث الله عز وجل محمدا عليه الصلاة والسلام لإخراج الناس منها، الحمية الجاهلية. قال تعالى: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. حمية الجاهلية، عصبيات، قوميات، ثأر، تقاتل، أنا وأخي على ابن عمي، وأنا وابن عمي على الغريب، جاهليات، ضلالات. هذه الحمية الجاهلية التي كانت بسببها تراق الدماء، تنتهك الأعراض، كانت بسببها تقع المشاكل وتقع الفتن والمفاسد والتقاتل بين القبائل، حمية جاهلية. رابعا من الجاهليات التي جاء نبينا محمد عليه الصلاة والسلام لإخراجنا منها، تبرج الجاهلية. قال تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. إذن تبرج الجاهلية يرتبط بالنساء، حمية الجاهلية غالبها في الرجال، أحكام جاهلية، عقيدة جاهلية. جاء محمد عليه الصلاة والسلام لينقذنا من هذه الجاهليات الأربع: الشرك فيما سماه القرآن ظن الجاهلية، والبعد عن حكم الله باستيراد القوانين أو أن تكون محلية، المهم أحكام ليست هي حكم رب البرية. ثالثا حمية الجاهلية، البعد عن القوميات، العصبيات. رابعا البعد عن تبرج الجاهلية. النساء المسلمات لا يتبرجن، لا يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وما تبرج الجاهلية الأولى يا ابن عباس؟ يا حبر الأمة، يا ترجمان القرآن، قل لنا ما معنى تبرج الجاهلية الأولى؟ يقول ابن عباس رضي الله عنهما: كانت المرأة تلبس الطويل من الثياب وتغطي شعرها إلا أنها كانت تظهر صفحة رقبتها، فسماه الله تبرج الجاهلية الأولى. الله أكبر، مجرد أن تلقي بالخمار أو الطرحة وراء ظهرها فتبدو منها الرقبة مع فتحة الصدر، هذا تبرج الجاهلية الأولى؟ فماذا عن النساء المسلمات في عصر الموضة وفي العصر الحديث؟ نساء خرجن عاريات الأذرع والسيقان والصدور، باديات النهود والأرداف والخصور، صابغات للوجوه مسترسلات للشعور، مترفلات متطيبات بأغلى أنواع العطور. يا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، يا من تدعون الاحتفال به في مولده وتدعون الانتساب إليه وأنكم من أمته، إن الله ابتعث محمدا صلى الله عليه وسلم ليخرجنا من هذه الجاهليات، ظن الجاهلية، حكم الجاهلية، حمية الجاهلية، تبرج الجاهلية. أفيليق بنا أن نحتفل به صلى الله عليه وسلم ونحتفي بمولده ونحن نقع في كل الجاهليات التي جاء ليخرجنا منها صلى الله عليه وسلم. ألف لام راء، كتاب أنزل إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. لتخرج الناس يا محمد صلى الله عليه وسلم من الظلمات، من الضلالات، من الجاهليات، من ظن الجاهلية وحكم الجاهلية وحمية الجاهلية وتبرج الجاهلية، لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. فمحمد صلى الله عليه وسلم بعثه الله ليخرجنا من الضلال المبين، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ورضي الله عن جعفر بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم حين هاجر الهجرة الأولى إلى الحبشة عند النجاشي الملك العادل الذي كان نصرانيا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه: من أراد منكم أن يهاجر إلى الحبشة فليفعل، فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد. وهاجر بعض المسلمين هجرتهم الأولى وأبى المشركون عليهم أن يقر لهم قرار أو أن يهدأ لهم حال أو بال، فأرسلوا عمرا بن العاص، وكان يومها على الشرك، وكان صديقا شخصيا للنجاشي ملك الحبشة، فحمل معه الهدايا، وتقدم عمرو على رأس وفد من قريش ليلتقي بالنجاشي وليسلم عليه وليكرم النجاشي وفادته. ويقدم عمرو ما معه من الهدايا للنجاشي كما قدم لبطانته أيضا على أن يكونوا معه إذا تكلم أمام الملك في قضية المسلمين الذين نزلوا الحبشة. ثم بدأ عمرو الكلام وقال: يا جلالة الملك، إن عبيدا أبقوا من أسيادهم وأولادا هربوا من آبائهم، تركوا بلادنا وجاءوا إلى بلادك طمعا في عدلك، فمرنا يا جلالة الملك أن نعود به في طريقنا أثناء عودتنا. قال: يا عمرو، أنت رجل عاقل، سمعت منك ولا بد وأن أسمع منهم، أقل مقتضيات العدل أن أسمع منهم كما سمعت منك، لا بد من السماع من الطرفين والخصمين. وأمر برجاله أن يجمعوا الغرباء في بلده، فجيء بالمسلمين يتقدمهم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه ليتكلم بلسان القوم، وسمح له النجاشي بالكلام: ما وراءك يا جعفر؟ هذا عمرو جاء في طلبك أنت ومن معك. فقال: أيها الملك، لقد كنا في جاهلية وظلم، نعبد الأصنام ونشرب الخمور ونائد البنات ونسفك الدماء، يقتل بعضنا بعضا لأتفه الأسباب، وكنا يذكر الجاهليات التي عاشوها قبل بعثة سيد الكائنات صلى الله عليه وسلم. فامتن الله عز وجل علينا بنبي من بيننا نعرف صدقه وأمانته وحسبه ونسبه، فدعانا إلى عبادة الله وحده وأمرنا بنبذ عبادة الأصنام وأمرنا بالوفاء بالعهد وصدق الحديث وأداء الأمانة وبالبر بالوالدين وصلة الأرحام وذكر جعفر أمورا كانت قد نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة، ثم قال: لكن قومنا اضطهدونا وكذبوا رسولنا وأرادوا أن يقتلونا، فجئنا مهاجرين إلى بلدك نحتمي في حماك طمعا في عدلك. سمع النجاشي هذا الكلام ثم قال: يا جعفر، هل معك شيء مما نزل على نبيكم صلى الله عليه وسلم، أي من القرآن؟ قال: نعم. وجعفر يدرك أن النجاشي نصراني، فأسمعه صدر سورة مريم التي فيها عقيدتنا عن المسيح عليه السلام، وفيها تعظيمنا لأمه مريم الطاهرة البتول وتبرئتها مما نسب إليها، وعيسى يتكلم في المهد قائلا: قال إني عبد الله. جعفر يقرأ والنجاشي يبكي، والرهبان من بطانته حوله يبكون، ابتلت لحاهم وابتلت الأرض تحت أقدامهم. فما كاد جعفر ينهي كلامه أو ينهي قراءته حتى قال النجاشي: والله إن هذا الكلام لا يخرج من نفس المشكاة التي نزلت منها التوراة على موسى، والله إنه لهو النبي الذي بشر به عيسى بن مريم. ثم قرب منه جعفر وأصحابه ونظر إلى عمرو وقال: يا عمرو، خذ هداياك وانصرف، فوالله لئن آتيتني ملء الأرض ذهبا لن أسلمهم لك. قال: يا جلالة الملك، إنهم يقولون إن عيسى عبد الله ورسوله. قال: نعم، نحن نقول عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. فلم يأبه النجاشي بكلام عمرو، قال: يا جلالة الملك، إنهم يسوون بين الأحرار والعبيد، إنهم لا يفرقون بين الرجل والمرأة. والنجاشي يقول لعمرو: يا عمرو، خذ هداياك وانصرف، فوالله لئن آتيتني ملء الأرض هدايا لن أسلمهم لك. وبهذا قرب المسلمين إذ علم الحق، وأسلم النجاشي رضي الله عنه على يد جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه. نعم، جعفر هنا يحكي لنا صورة مما كانت عليه الجاهلية، وما أفاء الله عز وجل عليهم وامتن به عليهم من هدي خير البرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فيا معاشر المسلمين، إن أردتم أن تكونوا أتباعا لمحمد صلى الله عليه وسلم، فابتعدوا عن هذه الجاهليات وتلك الضلالات. نحذر الأمة كلها من ظن الجاهلية وحكم الجاهلية وحمية الجاهلية وتبرج الجاهلية. كفاك أمة الجبار، كفاك تبرجا، كفاك تفرنجا، تحجبي بحجاب الإسلام. وأنت يا عبد الله احذر حمية الجاهلية، واحذر العصبية والقبلية والقومية وكل الضلالات والجاهلية، واحذر الأحكام الجاهلية، وتمسك بحكم رب البرية، وعليك بالتوحيد، واحذر ظن الجاهلية وما يرتبط به من ضلالات ووثنيات وشركيات. كبر الشرك أو صغر، عظم أو حقر، فكله شرك. فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، هذا إسلامنا. واليوم كنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم في مقارنة بين الإسلام والجاهلية، في مقتطفات كانت غيظا من فيض وقطرة من بحر فيما اتسع له المقام، مكتفيا بهذا القدر، مستغفرا الله عز وجل لي ولكم. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، وإلى أن ألقاكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.